بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 130 من البداية والنهاية. قال: إي والله لأموتن ثم لأحيين. قال: قلت: هل أنت قابل أمانتي؟ قال: على ماذا؟ وقلت: على أنك لا تبعث ولا تحاسب. قال: فضحك ثم قال: بلى والله يا أبا سفيان، لنبعثن ثم لنحاسبن، وليدخلن فريق الجنة وفريق النار. قلت: ففي أيهما أنت؟ أخبرك صاحبك؟ قال: لا علم لصاحبي بذلك، لا في ولا في نفسه. قال: فكنا في ذلك ليلتين يعجب مني وأضحك منه حتى قدمنا غوطة دمشق، فبعنا متاعنا وأقمنا بها شهرين، فارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارى، فلما رأوه جاءوه وأهدوا له، وذهب معهم إلى بيعتهم، فلما أعيد فما جاء إلا بعد منتصف النهار، فلبث ثوبيه وذهب إليهم حتى جاء بعد هدأة من الليل، فطرح ثوبيه ورمى بنفسه على فراشه، فوالله ما نام ولا قام وأصبح. أعيد: ما نام ولا قام وأصبح حزينا كئيبا، لا يكلمنا ولا نكلمه. ثم قال: ألا ترحل؟ قلت: بلى إن شئت فرحلنا. وكذلك من بثه وحزنه ليالي. ثم قال لي: يا أبا سفيان، هل لك في المسير لنتقدم أصحابنا؟ قلت: هل لك فيه؟ قال: نعم. فسرنا حتى برزنا من أصحابنا ساعة، ثم قال: هيا صخر. فقلت: ما تشاء؟ قال: حدثني عن عتبة بن ربيعة أيجتنب المظالم والمحارم. قلت: إي والله. قال: ويصل الرحم ويأمر بصلتها. قلت: إي والله. قال: وكريم الطرفين وسط في العشيرة. قلت: نعم. قال: فهل تعلم قرشيا أشرف منه؟ قلت: لا والله لا أعلم. قال: أمحوج هو؟ قلت: لا، بل هو ذو مال كثير. قال: وكم أتى عليه من السن؟ فقلت: قد زاد على المئة. قال: فالشرف والسن والمال. أعيد: فالشرف والسن والمال أزرين به. قلت: ولما ذاك يزري به؟ لا والله، بل يزيده خيرا. قال: هو ذاك في الحاشية 1: لا إرب لا حاجة لي. متابع: هل لك في المبيت؟ قلت: لي فيه. قال: فضجعنا حتى مر ثقل. قال: فسرنا حتى نزلنا في المنزل وبتنا به، ثم ارتحلنا منه. فلما كان الليل قال لي: يا أبا سفيان. قلت: ما تشاء؟ قال: هل لك في مثل البارحة؟ قلت: هل لك فيه؟ قال: نعم. فسرنا على ناقتين بخيتتين، وعيد على ناقتين بختيتين، حتى إذا برزنا قال: هيا صخر. هي عن عتبة بن ربيعة. قال: قلت: هبها فيه. قال: يجتنب المحارم والمظالم ويصل الرحم ويأمر بصلتها. قلت: إي والله إنه ليفعل. قال: وذو مال؟ قلت: وذو مال. قال: أتعلم قريشا أسود منه؟ قلت: لا والله ما أعلم. قال: كم أتى له من السن؟ قلت: قد زاد على المئة. قال: فإن السن والشرف والمال أزغين به. قلت: كلا والله ما أزرى به ذلك، وأنت قائل شيئا فقله. قال: لا تذكر حديثي حتى يأتي منه ما هو آت. ثم قال: فإن الذي رأيت أصابني أني جئت هذا العالم هذا العالم فسألته عن أشياء ثم قلت أخبرني عن هذا النبي الذي ينتظر. قال هو رجل من العرب. قلت قد علمت أنه من العرب فمن أي العرب؟ قال أعيد فمن أي العرب هو؟ قال من أهل بيت يحجه العرب. قلت وفينا بيت تحجه العرب؟ قال هو من إخوانكم من قريش فأصابني والله شيء ما أصابني مثله قط، وخرج من يدي فوز الدنيا والآخرة، وكنت أرجو أن أكون إياه. قلت فإذا كان ما كان فصفه لي. قال رجل شاب حين دخل في الكهولة بدو أمره يجتنب المظالم والمحارم ويصد الرحم ويأمر بصدتها، وهو محوج كريم الطرفين متوسط في العشيرة أكثر جنده من الملائكة. قلت وما آية ذلك؟ قال قد رجفت الشام منذ هلك عيسى بن مريم عليه السلام 80 رجفة كلها فيها مصيبة، وبقيت رجفة عامة فيها مصائب. قال أبو سفيان فقلت هذا والله الباطل، لئن بعث الله رسولا لا يأخذه إلا مسنا شريفا. قال أمية والذي حلفت به إن هذا لهكذا يا أبا سفيان، تقول إن قول النصراني حق، هل لك في المبيت؟ قلت نعم لي فيه. قال فبتنا حتى جاءنا الثقل، ثم خرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة مرحلتان ليلتان أدركنا راكب من خلفنا فسألناه، فإذا هو يقول أصابت أهل الشام بعدكم رجفة دمرت أهلها وأصابتهم فيها مصائب عظيمة. قال أبو سفيان فأقبل علي أمية فقال كيف ترى قول النصراني يا أبا سفيان؟ قلت أرى وأظن والله ما حدثك به صاحبك حق. قال أبو سفيان فقدمنا مكة فقضيت ما كان معي، ثم انطلقت حتى جئت اليمن تاجرا، فكنت بها 5 أشهر، ثم قدمت مكة، فبين أنا في منزلي جاءني الناس يسلمون علي ويسألون عن بضائعهم، حتى جاءني محمد بن عبد الله وهند عندي تلاعب صبيانها، فسلم علي ورحب بي وسألني عن سفرق ومقامي، أو هي عن سفري، وهناك أظنه الخطأ اللغوي، والله تعالى أعلم، ولم يسألني عن بضاعته، ثم قام. فقلت لهند والله إن هذا ليعجبني، ما من أحد من قريش له معي بضاعة إلا وقد سألني عنها، وما سألني هذا عن بضاعته. فقالت لي هند أو ما علمت شأنه؟ فقلت وأنا فزع ما شأنه. قبل المتابعة في الحاشية، 1 ناقة بختية أي ناقة خراسانية. متابع. قالت يزعم أنه رسول الله، فوقذتني وتذكرت قول النصراني فوجمت حتى قالت لي هند ما لك؟ فانتبهت فقلت إن هذا لهو الباطل، لهو أعقل من أن يقول هذا. قالت بلى والله إنه ليقولن ذلك ويواتى عليه، وإن له لصحابة على دينه. قلت هذا هو الباطل. قال وخرجت فبين أنا أطوف بالبيت إذ بي قد لقيته، فقلت له إن بضاعتك قد بلغت كذا وكذا وكان فيها خير فأرسل من يأخذها ولست آخذ منك فيها ما آخذ من قومي فأبى علي وقال إذا لا آخذها قلت فأرسل فخذها وأنا آخذ منك مثل ما آخذ من قومي فأرسل إلى بضاعته فأخذها وأخذت منه ما كنت آخذ من غيره قال أبو سفيان فلم أنشب أن خرجت إلى اليمن ثم قدمت الطائف فنزلت على أمية بن أبي الصلت فقال لي يا أبا سفيان ما تشاء هل تذكر قول النصراني فقلت أذكره وقد كان فقال ومن قلت محمد بن عبد الله قال ابن عبد المطلب قلت ابن عبد المطلب ثم قصصت عليه خبر هند قال فالله تعالى يعلم وأخذ يتصبب عرقا ثم قال والله يا أبا سفيان لعله إن صفته لهي لعله إن صفته لهي ولئن ظهر وأنا حي لأطلبن من الله عز وجل في نصره عذرا قال ومضيت إلى اليمن فلم أنشب أن جاءني هنالك استهلاله وأقبلت حتى نزلت على أمية بن أبي الصلت بالطائف فقلت يا أبا عثمان قد كان من أمر الرجل ما قد بلغك وسمعته فقال قد كان لعمري قلت فأين أنت منه يا أبا عثمان فقال والله ما كنت لأؤمن برسول الله من غير ثقيف أبدا قال أبو سفيان وأقبلت إلى مكة فوالله ما أنا ببعيد حتى جئت مكة فوجدت أصحابه يضربون ويحقرون قال أبو سفيان فجعلت أقول فأين جنده من الملائكة قال فدخلني ما يدخل الناس من النفاسة وقد رواه الحافظ البيهقي في كتاب الدلائل من حديث إسماعيل بن طريح به ولكن سياق الطبراني الذي أوردناه أتم وأطول والله تعالى أعلم وأحكم. متابع فصل. وقال الطبراني حدثنا بكر بن أحمد بن نفيل حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثنا مجاشع بن عمرو الأسدي حدثنا ليث بن سعد عن أبي الأسود عيد عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن معاوية بن أبي سفيان عن أبي سفيان بن حرب أن أمية بن أبي الصلت كان بغزة أو بإيلياء فلما قفلنا قال لي أمية يا أبا سفيان هل لك أن تتقدم على الرفقة فتتحدث قلت نعم قال ففعلنا فقال لي يا أبا سفيان إيه عن عتبة بن ربيعة قلت كريم الطرفين ويجتنب المحارم والمظالم قلت نعم قال وشريف مسن قال السن والشرف أزريا به فقلت له كذبت. قبل المتابعة في الحاشية واحد النفاسة التفاخر اثنان إيلياء بيت المقدس. متابع ما ازداد سنا إلا ازداد شرفا قال يا أبا سفيان إنها كلمة ما سمعت أحدا يقولها لي منذ تبصرت فلا تعجل علي حتى أخبرك قال قلت هات قال إني كنت أجد في كتبي نبيا يبعث من حرتنا هذه فكنت أظن بل كنت لا أشك إني أنا هو فلما دارست أهل العلم إذ هو من بني عبد مناف فنظرت في بني عبد مناف فلم أجد أحدا يصلح لهذا الأمر غير عتبة بن ربيعة فلما أخبرتني بسنه عرفت أنه ليس به حين جاوز الأربعين ولم يوحى إليه. قال أبو سفيان فضرب الدهر فأوحى إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وخرجت في ركب من قريش أريد اليمن في تجارة فمررت بأمية فقلت له كالمستهزئ به يا أمية قد خرج النبي الذي كنت تنعته. قال أما إنه حق فاتبعه. قلت ما يمنعك من اتباعه؟ قال ما يمنعني إلا الاستحياء من نساء ثقيف إني كنت أحدثهن أني هو ثم يرينني تابعا لغلام من بني عبد مناف. ثم قال أمية كأني بك يا أبا سفيان قد خالفته ثم قد ربطت كما يربط الجدي حتى يؤتى بك إليه فيحكم فيك بما يريد. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الكلبي قال بين أمية راقد ومعه ابنتان له إذ فزعت إحداهما فصاحت عليه فقال لها ما شأنك؟ قالت رأيت نسرين كشطا سقف البيت فنزل أحدهما إليك فشق بطنك والآخر واقف على ظهر البيت فناداه فقال أوعي فقال أوعي قال نعم قال أعيد فقال أوعي قال نعم قال أزكي قال لا فقال ذاك خير أريد بأبيكما فلم يفعله. وقد روي من وجه آخر بسياق آخر فقال إسحاق بن بشر عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قدمت الفارعة أخت أمية بن أبي الصلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد فتح مكة وكانت ذات لب وعقل وجمال وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بها معجبا فقال لها ذات يوم يا فارعة هل تحفظين من شعر أخيك شيئا؟ فقالت نعم وأعجب من ذلك ما رأيت. قالت كان أخي في سفر فلما انصرف بدأني فدخل علي فرفد على سريري وأنا أحلق أديما في يدي إذ أقبل طائران أبيضان أو كالطيرين أبيضين فوقع على الكوة أحدهما ودخل الآخر فوقع عليه فشق الواقع عليه ما بين قصه إلى عانته ثم أدخل يده في جوفه فأخرج قلبه فوضعه في كفه ثم شمه فقال له الطائر الآخر أوعى قال وعى قال أزكى قال أبا قال أبي أبا ثم رد القلب إلى مكانه فالتأم الجرح أسرع من طرفة عين ثم ذهبا. فلما رأيت ذلك دنوت منه فحركته فقلت هل تجد شيئا؟ قال لا إلا توهينا في جسدي وقد كنت ارتعبت مما رأيت. فقال مالي أراك مرتاعة. قالت فأخبرته الخبر فقال خير أريد بي ثم صرف عني. ثم أنشأ يقول قبل القول في الحاشية واحد كشطاء أي كشفا ورسفاه عن موضعه إسحاق بن بشر كذاب فانتبه لأن الحديث ضعيف جدا. اثنان توهينا من الوهم وهو الضعف أو توهينا من الوهم وهو الضعف أتابع. ثم أنشأ يقول باتت همومي تسري طوارقها أكف عيني والدمع سابقها مما أتاني من اليقين ولم أوتى براتا يقص ناطقها أم من تلظى عليه واقدة النار محيط بهم سرادقها. أعيد: أم من تلظى عليه واقدة النار محيط بهم سرادقها أم أسكن الجنة التي وعد الأبرار مصفوفة نمارقها. لا يستوي المنزلان ثم ولا الأعمال لا تستوي طرائقها. وما فريقان فرقة تدخل الجنة حفت بهم حدائقها وفرقة منهم قد أدخلت النار فساءتهم مرافقها. تعاهدت هذه القلوب إذا همت بخير عاقت عوائقها وصدها للشقاء عن طلب الجنة دنيا الله ماحقها. عبد دعا نفسه فعاتبها يعلم أن البصير رامقها. ما رغب النفس في الحياة وإن تحيا قليلا فالموت لاحقها. يوشك من فر من منيته يوما على غرة يوافقها. إن لم تمت غبطة تمت هرما للموت كأس والمرء ذائقها. اللهم أعنا عليها يا أرحم الراحمين واجعلها بردا وسلاما علينا يا الله. أتابع: اللهم صل على سيدنا محمد بجاه صلاتك عليه وصلاة جميع خلقك عليه، إلا سهلت علينا الموت وجعلته بردا وسلاما وبشرى وروحا وريحانا يا أرحم الراحمين يا الله. أتابع: قال: ثم انصرف إلى رحله فلم يلبث إلا يسيرا حتى طعن في حيارته فأتاني الخبر فانصرفت إليه فوجدته منعوشا قد سجي عليه فدنوت منه فشهق شهقة وشق بصره ونظر نحو السقف ورفع صوته وقال: لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما، لا ذو مال فيفديني ولا ذو أهل فتحميني. ثم أغمي عليه إذ شهق شهقة فقلت: قد هلك الرجل. فشق بصره نحو السقف فرفع صوته فقال: لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما، لا ذو براءة فأعتذر ولا ذو عشيرة فأنتصر. ثم أغمي عليه إذ شهق شهقة وشق بصره ونظر نحو السقف فقال: لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما، بالنعم محفود وبالذنب محصود. ثم أغمي عليه إذ شهق شهقة فقال: لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما، إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك إلا ألما. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله. أتابع: ثم أغمي عليه إذ شهق شهقة فقال: كل عيش وإن تطاول دهرا صائر مرة إلى أن يزولا. ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في قلال الجبال أرعى الوعولا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الطوارق، المصائب، وصروف الدهر، الوسيط، مادة طا را قاف. متابع: اثنان، نمارق، جمع نمرقة وهي برد من صوف. ثلاثة، قلال، جمع قلة وهي قمة الجبل. متابع: قالت: ثم مات فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا فارعة، إن مثل أخيك كمثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها. الآية: وقد تكلم الخطابي على غريب هذا الحديث، وروى الحافظ ابن عساكر عن الزهري